بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: والنظر الفكر الذي يؤدي للعلم أو للظن لا للضد. ومن الحكم الشرعي نوى. أيوة ماشي. نعم. بس تمثيل بس نوى لأنه مر النظر حركة النفس في هذا لتعلم معناه مدلول هذا الكلام هذا نظر الفكر. أما في المحسوسات تخيل يقول لي هذا حي يقول لك إنسان والله حيوان يقول لي ما ندري ما أدري دراسة يقول لك لكنه يتحرك حلاش قالوا تخيل. وأما التفكير في هذا هو نفس النظر فكر فيه ماذا قال. قال: ومنه ما مضى من الترتيب في الحد والدليل بالتقريب. الحكم والحكم في الشرع خطاب الله علق بالفعل بلا اشتباه من المكلف اقتضى أو خيرا وما أتى وضعا يكون خبرا وليس يختص بذي تكليف ففطا لما ضمن في التعريف من ذاك ما يعلم أن العقل ليس بحكم يستقل أصلا إذ ليس مدركا لما في الفعل من حسن أو قبح بدون نقل من حيث ما يمدح أو يذم لكن بمعنى وفق طبع يسمو أو صفة الكمال أو ضده فالشكر واجب لمن قد أنعم بالشرع ثم ليس حكم قبله وخالف المعتزلي كله. قال رحمه الله: وأما النظر فالفكر المؤدي إلى علم أو ظن في تصور أو تصديق. أكثر ما يؤدي الظن قد يؤدي إلى العلم إذا توارثت عليه الأدلة والقرائن لكن أكثر ما يؤدي إليه الظن أكثر ما يؤدي. ما وجهة تكثير أنه أخطر ما يؤدي إليه النظر يعني أنه العلم يقع بعد الظن؟ لا ما هم من بعد كنت لا يزال كتوارب عليه الأدلة حتى يحصل القطع بالدليل بس مثاله مسرول بما في الصحيحين يقول ابن الصلاح ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة التي لم ينتقد الحفاظ تفيد العلم النظري دليل على هذا. قال: وذلك لجلالة قدرهما في علم الحديث وحسن شروطهما فيه وتلقي الأمة لكتابهما بقبول. بعض العلماء من بعض المفسرين قالوا التلقي الحال أقوى من الروايات حتى يفيد التواتر. قال: على ما بيناه فيعتبر ما مضى من الترتيب في التعريف والدليل على الوجه المبين في فن المنطق فيحصل المطلوب. وأما الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا. أحكام الشرع أوصاف العباد لا تخرج العباد لا يخرج عن الوجود أو النهي أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة أحكام خاصة هي أوصاف أحكام أوصاف العباد متعلقة بالأفعال. قال: وما لها أوصاف العباد. قال: وما جاء من الخطاب وضعيا فهو خبر لا تكليف فيه فلذلك لم يختص بفعل المكلف. الفرق بين ما الفرق بين التكليف والوضعي؟ تكليفي لا يكون إلا ملزوم به المكلف وفي قدرته ويشترط له طرق تكليف وحكم الوضع لا يشترط في العقل والبلوغ وللعلم به وللقدرة عليه. متى ما حصل هذه العلامة وضع العلامة لزم الحكم ولذلك الصبي غير المكلف وميت غيره والمجنون لا يعقل يضمنان ما أتلفاه من مال الناس وعروش الجناية لأنه من قبل خطاب الوضع لأنه من قبل خطاب الوضع. قال: وقد خرج من هذا التعريف مسائل: الأولى لا حكم للعقل إذ لا يستقل بإدراك حسن الفعل ولا قبح المترتب. هذا رد على المعتزلة. المعتزلة قالوا العقل يدرك الأشياء حسنا فيوجبها وقبحا فيحرمها ولو لم يأتي الشرع. قالوا لا الشرع هو اللي يحسن ويقبح قبيح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع والعقل لا يستقل بشيء من ذلك ولهذا اختلفنا حتى إذا تعارض العقل والنقل قدمنا النقل وهما يقدمون العقل اختلفنا نحن وهم قال: ولا قبح المترتب عليهما المدح والذم، وإن استقل بإدراك الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وبمعنى صفة الكمال والنقص. لكن من جهة الحكم ما يكون لا نشاء يركوا أنت في الأمور العادية حسن والقبح، ولكن الشرع قال: فشكر المنعم إنما يجب بالشرع ولا حكم قبل الشرع، والمعتزلة خالفت في ذلك كله. الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مذيبين. قال لي: لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما في حكم قبل الشرع، الشيء كله حكم العقل تابع تحريما وغيره. قال: ومن تعلق الخطاب في الأزل يعلم أن كل معدوم دخل، لكن على معنى إذا يؤهل يكون بالحكم القديم يفعل. نعم له تعلق بالفعل بعد وجود مقتضيه الأصل من قبل أن يباشر الفعل إلى فراغه، والفعل نقلا شملا للترك فهو أن يكف نفسه، فكان مطلوبا بنهي مسه أو بام بعناه. قال: معنى هذا تلفوه، هل الشريعة خطاب للجميع؟ والله هي خطاب للموجودين فقط. المتكلمون قالوا: نحن لا نعطي الخطاب في اللغة إلا من مخاطب ومخاطب، إذن هي خطاب للموجودين احنا عدم، ما هي خطاب لنا، ما هي متعلقة بنا. قالوا: لا، متعلقة بنا الإشارة هو تعلق صلوحي، إذا ولدنا وبلغنا وعقلنا توجهنا الخطاب للصبي. أنت والجمهور قالوا: لا، هي بالجميع، قوله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، وللإجماع على ذلك خطاب الموجودين، والثانية تبع لهم، والخلاف له من بلغ عليه شيء، من بلغ عليه أحسن. إنه سيخاطب، سيخاطب لما يوجد. لا، خطاب الجميع، لكن تفهموا لفظ معناها من بلغ ما لزمت عليه أحكام. قال: الثانية: علم من تعلق خطاب الله وهو في الأزل أن التعلق يكون عند عدم المكلف، على معنى أنه إذا وجد وتأهل يكون مخاطبا بذلك، لا على معنى أنه يفعله حال عدمه. هو عدم كيف يفعل؟ نعم، يتعلق بالفعل بعد وجود سببه قبل الشروع فيه، ويستمر إلى فراغه. يستمر، هذا رد من قال أنه لا يتعلق عليه، لا يتوجه له، لا يلزم وجهه عند المباشرة. هو قال الجمهور قالوا: إذا دخل وقت الصلاة وأحرف في قدرة توجه لنا الخطاب، ويستمر التعلق بنا إلى أن ننتهي. وقبل أن يشرع، قبل أن نشرع فيه، مجرد دخل الوقت تعلق بنا إلى أن، وما يلزم عليه من طهارة وغيره إلى أن ننتهي. الغزالي وغيره قال: لا يتوجه لنا إلا إذا دخلنا فيه كامل الأركان والشروط منتفية الموارد. قبل ذلك ما تلا الجوين، وأيضا إذا دخلنا فيه ما تلا متعلق بنا، اللي صلينا ما تلا متعلق بنا، لأنه قال تحصيل حاصل. قالوا لهم: عبادة الأجزاء ما تجزي إلا بكاملها، فإذا متعلق بنا إلى أن ننتهي. ما قلت تصلي ركعة والله ركعتين وتسلم وأنك تصلي حد ولا لا؟ قالوا: هم أنك ركعة والله ركعتين اللي صليت ما لك خاطب بها، لأنه تحصيل حاصل ومن عقلا وشرعا. قالوا لهم: هي عبادة الأجزاء لا تجزي إلا بكمالها، كمالها يعني حتى يكملها. حتى يكملها يعني، حتى يكملها هي لفظة حينة كاملة. قال: الثالثة: الفعل يشمل الترك لأنه كف النفس، فهو المكلف به في النهي وما في معناه من الأمر نحو الترك. ثم اختلوا الكف ترك، هل هو فعل ولا لا؟ بعضهم قال هو عدم العبارة عن لا، عدم العبارة عن لا شيء. والمالك إذا بالصحيح أنه أنه فعل، استدلوا عليه بالقرآن والسنة واللغة. من القرآن قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم لا يؤكلوا، الأحبار عن قولهم لا يؤكلوا لبس ما كانوا يصنعون. والصنع أخص من الفعل، نوع من الفعل، هذا الصنع، هذا مصنع الكتاب والثياب وغيره. وقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ذموا لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمي خيرا. وكذلك حدثنا وسلم المسلم، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، استحق اسم الاسلام وهو المطاع لله لترك اذيته المسلمين. واما السنه واما عليه القران والسنه واما اللغه فقول الراشد ان قعدنا والنبي يعملون لك منا العمل المضلل. لم سلم يبني المسجد قال لئن تركناه يبني حاله ولم نعمل معه هذا عمل ضلال رغم انه ترك. اي يعني دل على انه ترك من بلغ فروق كثيره عند المالكيه. صلى الله عليه وسلم.